أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فينفث الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أفمن يعلم أنما من ربك الحق فنعم عقب تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين وعملوا الصالحات صدق الله.